في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. المسرة أثملتني، وتلك لعمري الراح الحلال، وقبل اليوم ودعني مراحي، وأنستنيه أيام طوال. هنيئا والهناء لنا جميعا، يقينا لا يظن ولا يخال، بمنتظر مراقبة السواري، يهش لبرقها عصب نهال. على آسان آباء كرام، لهم عن كل مكرمة نضال. إذا نالوا الرغائب لم يميهوا، وإن حرموا العظائم لم يبالوا. فيا ركبا غدت بهم ركاب، تنص على غواربها الرحال. مآلك حملها يجزى بشكر، وإن تأبوا سوى مال فمال. تخض إلى المشرف آمنات كلالا، إن ألم بكم كلال. فإن أنكرتموه بأرض مصر، فأوصافي لكم معكم مثال. أغر تطول أعناق المطايا إليه إذا تقاصرت الظلال. ولاذ من الغزالة وهي تذكي بغرز الراكب القلق الغزال. وثانية النهى توفي بقدس، وثالثة ينيل ولا ينال. دلائل مشفق يخشى ضلالا، وكيف يخاف عن قمر طلال. بأن الله قد أعطاك سيفا، عدوك من مخايله يهال. حسام لا الذباب له قرين، ولا درجت بصفحته النمال. ولا أدنى القيون إليه نارا، إرادة أن يهذبه الصقال. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.